שאלתם, המנה אסבת ישראל, המנה אדרת ישראל, כמה הוא הדבר כסר המוטביק, ובחסתי בשרי וחסתו לבשרי שרה. דמנה שואז אינקשף איתם בלבשר. וואו, אז זה אינקשף איתם בלבשר, מנה אסבתי שאי, מנה אדרתי שאי, כמה הוא הדבר כסר המוטביק, בחסתי בשרי, וחסד הבשרו שרה. אין בשר איתם בלבשר מענה דבר, כתלי בתעודה כי תעתו יושב בנדי אילם חסיל שיהיו דבר כסר המוטבי ככו פה ועשתה דה חסד בלבשרו שרה. תעתו אבל היה זה. אבל היה דאגות את זה מה שרה אתה. دروازے پوری دوست کے چائے لاگو تک لاستو کچلا یہ مدد ہوئی ہے کہ پہلے بولا مفتی کل خادم تے جات نہ وجی دا مسا تے نور تو ہوئی دا مسا تے کل خادم نے سو مرا کھاٹو کو تے لاستو ارشدا بڑا بڑا جو خیر اپ چلا رہا تھا نامستیاں ہو جاتا عام کنه اومی سره و دې نه اونو جواب زه ورته لیکل څه ده په هغه وای کوم څه مسالې ده وای نه کنه چې مسالې خو مینه ده هم څه ده هغه دې نه په هغه ولای نو څه تر اته بیا ته کې څه تر بیا ته اته وته ما ورته ویل یې وکړه ما سره بیا ته کول ګران خبره ده ما سره بیا ته کول ګران خبره ما سره بیا ته کړه مشہور خبر پلار پر رنگ نہیں شاگرد تو استاد پر رنگ نہیں موری تو پیر پر رنگ نہیں بیا تو دنیا سو آئی آپ سوچو میس پورے دا وہ پکوا بیا جاتا خبر ہوا انکشاف اے قوم رویتی انکشافا تاما ثابتا دلی انا ایلی انا لام تالیبی محضوفا دا وذالکا اے قوم رویتی انکشافا تاما ثابتا ولی بی انا اذا نظرنا الى البدر کلیت من بدر تنظر او دو تو بدر کیلی انکار رو کوئی شلوک میں تبا درو سم دے تاریخ میں تبا در وے گئے کسی پتا ہو گیا پر بدر تو گور آ رہا ہے ثم اغمضنا العين ابيان نشر له هو رد اثر لبدك ولا خفاء في انه ان كان منكشفا لدينا في الحالتين شو بدي اقراوي ان ذاك ستوى منكشف كان اجي بني لك وش ما منكشف كان وش فرق سكن وش كان سب سے غلط والے حالت انکشاف تام اچھا پتہ کہ وہ انکشاف سے کوئی انکشاف ہے ناقص ہے پتہ ولا کہ ضروریات لا انکشاف تام لیکن نا انکشاف ہو والا نظر الیہ اتم و اکمل ولنا بنسبة الیہ حین اذن اے حین نظر الیہ حالت مقوسط هي المسمات في رؤيا ذا انكشاف التام ورؤية الله تعالى بالبصر جائزة أرشد شفيش في بيا وليسا كيف شفيش؟ وليش في نعمل كل ذلك يشفي ذلك بوس يو يرى قاسي بخور یہ کو کہ بعض میں گرو دار سے کہ سہار وقت یہ غسل نہیں کلی کہ پاس میں کیا غسل کہی گیا سہار میں تضا بہن بے کرتا ہے سہار جائزتن آئے ممکنتن فی الاخر آئے عند العقل بمانا ان العقل مانا دا جواز ضروریت مانا دا امکان ضروریت اللہ عند العقل دا بمعنى أن العقل إذا خلي ونفسه قالت إذا نفس تخليه وكريش قالت إذا عقل تخليه وكريش إذا نفس أخله سارة بمعنى أن العقل إذا خلي إذا عقل تخليه وكريش ونفسه يعني نفس أخله سارة مثل معه ذا يعني إذا ترك العقل مع ذاته كل أول نبتها يعني إذا ترك العقل مع ذاته مجردا عن الأحكام الوهمية والعادية دم نفرد العقل إذا خلي ونفسه بمعنى أن العقل إذا خلي ونفسه يعني إذا ترك العقل مع ذاته مجردا عن الأحكام الوهمية والعادية لم يحكم ذلك إذا أكل حكم نكل بامتناع رؤية الله تعالى امتناع رؤية تبارك تعالى معنى نتغى معنى هذا بإمكان رؤية بجواز رؤية الهية عند العقل ما لم يقم له برهان فور شکل خاطر برهان ده امتناع راغلی نه ما لم يقم له برهان على ذلك اي على ذلك الامتناع اي فالامتناع برهان دريشتا نه رجك رؤيت ان رؤيت الله تعالى بالعقل ممكن او جائز مع ان الاصل عدم اي عدم البرهان على الامتناع وهذا القدر ضروري فيه پچا سجی مولا تمہارا قدر خبر ہے خود بجی ہی رہا تھا کہ یہ تمہاری سزا ممکن دا بزیر امتناع سے دریش تھا نکو من ادعا الامتناع سوکی دا امتناع دے بیچے لاہیت دعویٰ کئی نکو علیہ اربایا ایکو علیہ الدلیل او دلیل زمین کسر نمیا سر مستا وقد استدل اہل الحق على امکان رویت بوجہی اي على امكان رؤيه الله تعالى بوجهين عقليين وسمعيين عقليين وسمعيين اي عقليين ونقليين تقريب الاول تقريب الدليل عقلي على امكان رؤيه الله تعالى ان قاطعون برؤيه الاعيان والعرى لمنتقطع حاصل من تقطع حاصلا من تيقين حاصلا لا رؤية عين او دا عرض لكن دا عين او دا عرض رؤية سشكتا كتاف دا رؤية عين او دا عرض بان يقين حاصلا وهي كان ساكت تا عين جلي دا شرطا كل دي كتلا دا اكا جبر دا جيكيني لكلا تا عين كثيرة ها؟ أقول لك أنه خائن لك تا عين كثيرة تا عين فكتلو قطع ويكين لكم أنا حاصل لها تعليم فكابلية تا عرص كثيرة شير تا كم دا كثيرة ها؟ كم دا شير كثيرة ਜਿਦਾ ਕਪੂਰ ਅਮਰਤ ਉਹ ਸਾਹ ਦਾ ਜਿਦਾਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆ ਦਿਸੇਗਾ ਤਮਾਮ ਤੀਰ ਸਬਕ ਹੀ ਕੋ ਹਰ ਤਾਰੀਖਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹੋ أن قاطعون بهية الآيان والآراض ضرورة لكن دليل ضرورة أن نفرق بالبصر لابد بذات دي خبرنا من فرق بالبصر بين جسم وجسم لا يوجد جسم هذا بالجسم كما ينزل كيف كما تعرف لا جسم لذا أرسال لا جسم لذا تعبلا ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਰਕ ਹੋ ਤਾਂ ਬਸਰ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਦਾ ਗੰਗਰ ਦਾ ਦਾ ਸੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਭ ਆਨੇ ਹੋ ਕਰੋ ਬਸਰ ਸਾਰਾ ਆਵਾਰਾ ਦੀ ਵਾਰਾ ਦੀ ਲਗਾਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਦਿਲ ਬਸਰ ਤੇ ਜੋ ਆਰਾਜ ਅਜ ਬੜ ਆਰਾਜ ਪਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਦਾ حاصل ਕਾਲੀਵਾ ਐਮ ਮਰਈ ਸੋਲੋ ਅਰਦੁ ਮਰਈ ਸੋਲੋ ਕੁਇ ਅਤੁਲ ਐਨ ਸਾਬਿਤ ਰੁਇ ਅਤੁਲ ਅਰਦੁ ਮਾ ਸਾਬਿਤ ਦਾ ਰੁਇ ਅਤ ਐਨ ਉਹ ਦਾ ਅਰਸ ਮੈਂਸ ਕਿ ਮੁਖਤਰਕ ਤਖਨ ਅਗਰ ਰੁਇ ਅਤ ਐਨ ਸਰਵ ਮੁਤਾਲਿਕ ਔਰ ਦਾ ਅਰਸ ਸਰਵ ਮੁਤਾਲਿਕ ਜਬਰੀ ਗਾਲੀ ਫੋਲੋ ਕਿ ਐਨ ਉਹ ਦਾ ਅਰਸ ਮੈਂਸ ਕਿ ਮੁਖਤਰਕ ਸਵਾਲ حکم مشترک تا پارا بیالا بودی وی دا علت مشترکا اوش پا تکسن گی روچی مشترک شروع دا آیا نا دارا فمیش کے نا دی روچ علت پاہم گی فمیش کے مشترک وی زکا چی علا بود بلی حکم مشترک من علت مشترکا تین اوش پا گورو کانا ایلی دا مشترکا سوکتا وحی اما الوجود ایلی دا مشترکا ਅਰਜ ਤਬ ਵਜੂਦ ਵੀ ਅਵੀਰ ਹਜੂਸ ਹਜੂਸ ਵੀ ਅਵੀਰ ਇਮਕਾਨ ਇਮਕਾਨ ਅਰਸ ਮੈਂ ਮੁਖਤਰਕ ਜਿਦਾ ਗਦਰੀ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਸੀ ਵਜੂਦ ਹਜੂਸ ਇਮਕਾਨ ਬਲ ਸਰੋਨ ਸੀ ਮੁਖਤਰਕ ਸਾ ਇਜਲਾ ਰਾਬਿਆ ਹੋਮਾ اس پا علت پر ضرورت آئیم دارد یا وجود بھی یا با حدوث بھی یا با امکان بھی با حدوث علت نشی دولے دلے امکان علت نشی دولے دلے لیکن حدوث ام ادمی دا امکان ام ادمی دا او ام ادمی علت تا پر جوڑے گی اس پا علت ضرورت آئیم دارد پر سوک جوڑے گی وجود وجود با علت کی دفار صحت کا رویت وجود ذات بازارا کہ ہم متحقا پر موجود دا میرے طبیعت پر ذات بازارا کہ ہم را رہا ہے میرے آج ذات بازارا کہ ہم صحیح اور ممکن ہے اگر ہم بتاوا دا اول حدوث و عبارت عن الوجود بعد العدم حدوث عدمی شلو والامکان عن عدم ضرورت الوجود والعدم امکان عدمی شلو ولا مدخل للعدم في العلية فتعين الوجود وجود متعين هو ده الى توالي ده فارا ده فارا ده رويات وهو مشترك وجود مشترك بين صانعه وغيره إيه. نصانعه كي ذات بس لكن الى صحة رويات راغة ندخل ركبهم سهي في نفيصيح أن يرى من حيث تحقق علية صحته وهي الوجود توقف امتناعها. الموقوف قوي امتناع ضرورية تباري تعالى على ثبوت كون شيء من خواص الممكن شرطا. وثبوت تكون ده يسمى عن الخواص ده ممكن شرطا، أي شرطا لرؤية. أخويا بيقول فتح زي ملاب فاس ممتني شيء ده. فممكن يوخاصة جاء شرط شيء ده بارا ده رؤية. بیا د ممکن دا خاصه خو په ثانیه کې نشته، یو بیا به ویت ثانی اره ممتنی شي، خو د دې هېڅ دلیل نشته ده چې یو شی من خواص الممکن شرط دپاره ده چې حتی رویت ویتوقف امتناعها علی ثبوت کون شیء من خواص الممکن شرطا او من خواص الواجب مانع. بل يتبقى الطلاب على ممتنيشي إذا ثابتشي يشاء من خواص الواجب دا ضرورية تغنى مانع دا يبقى بس يبقى زبار سالة ممتنيشي وذا شاء ثابت نداخا يشاء من خواص الواجب دا مانع ضرورية نا دا أبا كذا يصيح أن يورا ورحل النسخوت لخا بعد النسخوت دا ذكي بارز كلا ونفرت لخا. وكذا يصح ان يرى سائر الموجودات. فلك طالبان اذا تفر الوشي حتى رؤيه وجود خلق واذا وجود تشاكي في هذا اخر يتشهي. وكذا يصح سارة قالوا لدي ده يستاق لي وسواس دفع كيف وسواس دفع تاسو غلط شو بابا تاسو غلط هذا كان خاريها توائي كي صحة رؤيت تبارا إلا توجود دا تسي خدا مطلبا كي صحة كي وجود لي كان دابال تصحة رؤيت هما وي وذي أخبرا صوت طعمة أو رائحة أصوات طعومة روائح أقول موجود كان موجود كان يقول لك وجود سا يا خلي يقول لك إذا تبارا ذي ترى كان شاء وجود لا يا خلي بكار لا كان من ذا أصواتهم كتلة توهم وكتلة روايح مهمة كتلة هل أنت من كبيرو نا مش كيف تصدق خبر شيء فيه إذا تبارا ذي شيء كبير أغا وجود لا سؤال فوي كتلة لا شو بقى لفاري تكون جواب كنيا لغي حاصل خلاصة دا قلتا لها كتا وجود إلتا وجود سبب دا صحة رؤيتا لفارا ودا إلتا دا معلولا لسبب دا مسبب ومانس كي ربط دا بجعل الله تعالى دا فإلتا معلول مرتب كي نخنه مرتب كي مسبب مرتب كين خدای مرتب کرده اچه خدای پینه مرتب کین بیانی نشی ورباده مرتب کرده روطه خورد دایلت تا سبب دا و شب عملی دل بی مسبب دا اچه خدای پینه اپل خوبت بانی که دا شب مرتب کین خو مرتب شی ورباده که نی مرتب کرد؟ نا لما تبخ كل رفي بتاري بتو اخري خمور بسو بيا لا تكتا اصوات تعوم روايح ديك وجود شتا وكي الى التوجد بكي تكتا شتا وكي مونجي بيانو وينو ناغي وجه دادا شخداي عدد بدي باندي جاري لاخا كسر رضي الى التا شاك رويتا خداي زمان پستر وكي دزويد رويت خلق نكاوي ذکای نه وکړه په یوه شي ته ته خدای کولای نه دا به موږ کوو بیا کتلای وکړه دا چې ان مراه صاحب موجودات من اوسات او تهون غره هغه غره دا کوئی نه ما لا یو را بان بنا ان علی ان الله تعالی لم يخلق في العبد رؤيتها بتاريخ جري العاده لا بنا ان على امتناع रूयते हा कला का सुभा ता विश्वास दादा का स्वाद कोई चाले बार के देखी का सब में मक्कम दा खबर करी फाजा मान की मुहतमीन नाजीन वगैरह दादा चाले वान वान दूर मयान आवाम दा से हुआ रे हिंदुस्तान को दिन मदरसों के काफी तरीका लगा تعلیم کا داخل کے کرنا یہ داخل ہے بھائی مکمل ہوتا ہے اور روکے میں سے دے جاری کور ہوتا ہے جب یہ مطبخ تب ہوتا ہے جب یہ مطبخ ہی تین ہوتا ہے ناظرین مدر صلی اللہ علیہ وسلم سویلے بھائی تعلیم اس وقت بستے ہیں خورا ہم مطبخی بگر میں رکھی تر پخوڑے آتا بخوڑے لئے او سالم والا بگر ہم سالم تر تاچوڑ بار بار کھانا خورا تعلیم کله نن څومره وخړې نو کول کال لپاره به تاسو پر کومره وځي مقرره وي دا یې صاحب وګور اوس ساتم یو روټې ملایي دا ادا پر پسې دا به ته وګوره که څنګه یو روټې ملایي ته خارجي وځه داخل مطبخ نه کوڅه روټې راوځي کنه نو کمرې پورې راوځول شي ون وړي کیږي چې دغه غاړه غاړه غاړه غاړه دوی مړي دي ان چا به چې څومره روټي وپړه کا او بیا په خپل کار لپاره سبا به غاړه ته اغان دا څنګه روټي کوي دا زمونږ د بنو مدرسې میراج العلوم باندې محتمین حضرت مولانا اجب نور رحمه الله تعالی هغه مفتي محمود رحمه الله تعالی په استادانه کې جب میں داخلہ رکھول چیزہ مراد آباد کو داخلہ کولا جب داخلہ میں مکمل رکھوا بیا روٹی رکھ مکرر کی ذرا مناظرین بوتا ما مطبخ تا مولی شاہ رہ دا اخرا کسوم رجوع خورنی مستا باربا دو دمرا روٹی مکرر لی سبا ہون دے گا ہون رہ مطبخی را پکھول یا ما پڑھے لکھا او اسے میں قصدان میں زور کولو مالی تک داسی ملگرہ جو ابھی کلا چھے اگا مدبخ نہ روکے نشی منظورہ ننہ نیوخ رکا نہ بے اقوال وقت بانے جو پڑھ رہے بے اگتا پڑھ کرے مدبخی رہا پاکھولے ماں پڑھ رہے چھے دیکھ روکے نیو پڑھ رہے تیس روکا ہے بے اینا تو سبام دیکھ مکر رہے ماں خام تم دیکھ مکر رہے ادیب روکے پاندار بانے سالان ہوں مکر بے میرا سرمو دن بگئی ساتر پارا روکے کے اګه دا چې کوم کله یې تعریف خبر ورکړ دا خیال شو وحینا او تورې دا باندې نه کوم کې نه دا یو څه